الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل القرآن هداية للناس ونبراسا يضيء لهم الطريق. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله النبي الأكرم علم القرآن فكان خير معلم. صلوات الله وسلامه عليك سيدي يا رسول الله، يا من قلت كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تحية لكم من هذه الساحة المباركة الطيبة، ساحة مسجد النور بالعباسية بمحافظة القاهرة. ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم من هذه الساحة الكريمة، ونستهل لقاءنا بخير الكلام القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة مريم، نعيشها مع قارئنا الشيخ عبد العزيز عكاشة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد